منة الرحمن في نصيحة الإخوان لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. الأمانة هنا في هذا الحديث معنى الإيمان، فالإيمان عندما تعلموه فتعلموا بعد ذلك الكتاب والسنة تعلموا ازدادوا به إيمانا. فالغرض المقصود أولا هو أن يزداد الإنسان إيمانا بمعرفة الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ومعرفة أصول الدين عموما وفروعه كذلك ليعمل بها ولتزكو نفسه بها. من أخطر ما جنى علم الكلام على المسلمين أن أصبحت قضية العقيدة أو قضية المنهج مجرد كلام يقال ومجرد مسائل تعرف وتحفظ وردود وشبهات وأقوال وما يخالفها، بل وتحول الفقه كذلك إلى هذا أيضا وأصبحت المسائل المفرعة هي غاية المتأخرين. وكلما كان الأمر شاذا ونادرا وكلما عرف الإنسان أكثر من هذه المسائل الشاذة النادرة والتقسيمات يعني المجمعة لها كلما كان أكثر علما عند الناس أو في ظن نفسه. ولذلك يعني أصبحت غابة من الأقوال المختلفة المتنوعة. وإذا أردت أن تنظر إلى يعني القدر الذي يحتاج إليه الإنسان عمليا بالفعل مثلا في من هذه الأقوال لوجدته أقل من ذلك بكثير. ولذلك كلما اقترب الإنسان من المصدر الأصلي لتناول العقيدة والفقه وأنواع العلوم كلها كلما اقترب من الكتاب والسنة كلما اعتدل ميزانه كلما شعر بأهمية القضايا الكبرى في حياة الإنسان وليس أنه يهتم ب المسائل التي ربما يعيش حياته ولا يعمل بها مرة واحدة. يعني أضرب مثال لا أقصد به يعني التهوين من شأن هذه مسألة أو تقليل شأنها، بل هي مسألة هي من يعني أفضل المسائل المبحوثة مثلا فقهيا أو نحو ذلك، وهي مسألة يعني أقصد مسألة شريفة لأنها وردت فيها أحاديث، مسألة القلة والكثرة في الماء. مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا بالنسبة إلى مسائل أخرى مفرعة مسألة لا تعتبر أصلية، لأنه ورد بها حديث صحيح، بل جملة أحاديث هذا البيت، والمسألة مهمة بالتأكيد، والبحث فيها يعني المجرد القضاء الوقت فيه عبادة لله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا، وعلى البحث عن معرفة الراجح أيضا كذلك. ولكن أنا أقول من جهة العمل، من من الإخوة والأخوات تعرض لمسألة القلتين وما دون القلتين في حياته منذ التزم ومنذ بحث عن ما يجوز وما لا يجوز التطهر به، وما اختلط بنجاسة، فمن يعني كم مرة احتاج أن يعرف قدر القلتين واحتاج أن يزن بهما، هل هذا الماء طاهر أم نجس أو طهور أو نحو ذلك. قلنا تاني كل الإخوة هيكونوا إيه، مش حد احتاج إلى ذلك. وهنقول مثال آخر على قضية يعني نقول إيه الاهتمام بالقضايا كيف يكون الاهتمام بمعرفة يعني التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكم يعني ذكرت في القرآن قضية تجد أن لا تخلو سورة من ذكر أسماء الله وصفاته، مرتبطة بواقع الإنسان، مرتبطة بما يقدمه ويؤخره، مرتبطة بالأفعال والتروك، قضية عظيمة الأهمية. لما نيجي إحنا بنمر عليها أو لو قلنا على سبيل المثال حاجة مهمة من جهة العمل، لو قلنا حرمة الغيبة وحرمة النميمة وحرمة يعني سوء الظن، مسألة عملية خطيرة جدا تكاد كل يوم تحصل للإيه للإنسان، والاهتمام بها لا يكون إيه؟ لا يكون كبيرا، لا جناية بالتأكيد، جناية على يعني فهم الإنسان لدينه، إن هو يهمل القضايا التي يحتاج إليها كل يوم والتي ينبغي أن تكون حاضرة في قلبه على الدوام، قضية الخوف من الله عز وجل وحده دون من سواه، والتوكل على الله سبحانه وتعالى دون من سواه. احنا ممكن فعلا لما نيجي نتكلم في العقيدة هنبص نلاقي الحاجات دي بتعدي علينا، مش موجودة في الكتب بليه بالتفصيل، ولكن موجود في الكتب بالتفصيل، مثلا يعني الأدلة ده أحسن الكتب، أحسن الكتب الأدلة على أن القرآن غير مخلوق، والرد على من قال أنه غير مخلوق، ليس كذلك؟ دي مسألة، دي الكتب الطيبة وأبونها طيبة فعلا، أنها يلزم أن احنا نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هي تتناول مثل هذه. وإلا فلو جيت تدور على كتب تانية بص تلاقي أنها فيها تفريعات في مسائل، أو في مش تفريعات، فيها مسائل علم كلام لا تحصى يعني كثرة واختلافا وافتراقا. يعني نقول مثال برضو، يعني لسه النهاردة الصبح قعدنا نتكلم في تفسير ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. الـ يعني الإنسان لما يعني هو الراجح فيها يعني أنها في القبلة ليس من الصفات، لكن لو مرنا على آية من آيات الصفات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الكتب الكلامية تقعد تعيد وتزيد في ان هل صفة الوجه ثابتة ام لا. طبعا نتيجة التأويل، الحذاق يقولون انها انما تعني الوجود، ده كلام الشاعر وكلام موجود في كتب التفسير ونحو ذلك، انها لا تزيد على الوجود انما يقصد بها الوجود، ان الوجه هو الذات. وهناك ونقول التأويل ان لان هذه ابعاد والابعاد لا تجوز على الله، ونقعد نتكلم في الباب ده، و يعني للرد طبعا على الايه على اللي بيتكلم الكلام ده. قعدنا النهارده بقول يعني مثلا تلت ساعه نتكلم مع ان الباب مش في المساله دي اصلا ونحو ذلك، لكن المنهج المخالف لمنهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ادى بنا الى ان نهتم بامور ليست هي المهمه في الكتاب والسنه. ولذلك بنقول احنا ندرس المسائل يعني المهمة في اصول الايمان كما بيانها الرسول عليه الصلاة والسلام، بس في نقطة مهمة جدا وهي ان طريقة القرآن لابد ان تملأ قلوبنا، بمعنى ان احنا لابد ان نهتم بقراءة القرآن لتحصيل العقيدة الصحيحة، مش علشان اجيب. احنا لو قلت مثال اللي هو ادلة القول بان القرآن غير مخلوق، لو نظرنا الى الادلة دي مش هنلاقي ان القضية دي المطروحة في السؤال، مش كده؟ يعني احنا بنحتاج مثلا على ان القرآن غير مخلوق بايه؟ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. تعالوا نشوف الاية دي، وهي سيقت لاجل بيان ان القرآن غير مخلوق، اللي ده من ضمن الادلة، من ضمن الفوائد الفرعية في الايه؟ في فوائد الآية. لكن انت لما تيجي الواحد يتأمل الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، الانسان لما يستخدم يجب التأكيد ان مش القضية اللي كانت مطروحة على الصحابة رضي الله عنهم ولا اللي اهتموا بها ساعة نزلت الآية ان يثبتوا ذلك او لا، مش كده؟ هي دالة فعلا على ان القرآن غير مخلوق وان الخلق غير ليه؟ غير الامر. لكن كان المطلوب شهود ربوبية الله عز وجل، ده المقصود الاول، وان هذه الربوبية ما ظاهرها في وجود الخلق الذي لا شريك لله عز وجل فيه، وكذا الامر الشرعي والكوني. فالله عز وجل وحده الذي يأمر فيكون الامر الكوني، والله وحده الذي له ان يأمر شرعا فيلتزم الناس ويطيعوا، عليهم ان يطيعوا. لاستحضار المعنى ده هو المقصود الاصلي، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار تطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله، تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. شوف الكلام، ان القضايا عظيمة الاهمية، وذلك بنلاقي اثر مختلف تماما في نفس الانسان لما يدرس قضايا العقيدة او حتى قضايا الفقه على طريقة الكتاب والسنة، على ان اثر مختلف تماما عن دراستها على طريقة علم الكلام في الفقه وعلى طريقة المتأخرين من الباحثين في الفروع على يعني من الفقهاء. ولذلك نجد ان المتقدمين رغم قلة ما كانوا يصنفون من كتب، يعني ما تلاقي حجم كتب المصنفات الاولى وحجم المصنفات الايه المتأخرة، هنلاقي ان الحجم كل ما متأخر كل ما ايه كل ما بيزيد. ومع ذلك بنلاقي ان علم المتقدمين علم يعني لا يعني يوصف بالنسبة الى علم المتأخرين. لذلك بنقول ان هذا الباب باب يعني مهم جدا ان احنا نعرف ايه اهمية يعني العلم، وليس مجرد ان احنا بنحصل مسائل اللي بقى عارفينها ونعرف نرد على من يخالفنا او نحو ذلك، لا، ده اهم حاجة في العلم ان يعني اصلاح القلوب واصلاح الاعمال واصلاح سلوك الانسان. ولذلك بنقول ان المنهج السلفي مش مجرد منهج فكري مثلا او ثقافي، مش مجرد منهج ان انا بعرف اقول واتكلم، لا، ده منهج متكامل، منهج كما انه يعني في العقيدة منهج في العمل والعبادة، منهج في السلوك والاخلاق، منهج في الدعوة الى الله عز وجل، منهج يتحرك به الانسان في كل اجزاء حياته، وليس انه مثلا يعني في باب يكون مثلا ملتزم يعني بطريق السلف، ولكن في اشياء اخر. يعني لو ذكرت مثال يعني من واقع حياتنا، ان ممكن يبقى الانسان حافظ المسائل الاعتقادية حفظ ممتاز جدا ويحسن يعني اجابتها احسن اجابة، ولكن في جانب السلوك والاخلاق هو يعني غير ملتزم بما شرع الله عز وجل، يعني يغتاب، ينم، يكذب، يعني يخون الامانة، يغش في معاملاته، لا يفي بوعده ونحو ذلك. يبقى لا حول عليه، هو ده الانسان السلفي اللي هو فعلا متبع للسلف؟ لا، مش ممكن يكون هو ده، ولن يكون هو الشخص الذي نريد يعني بناءه من يعني في انفسنا وفي غيرنا من حولنا من الناس، في الرجال او في النساء، لن يكون هو هذا الشخص، بل يبقى في فشل ذريع اذا كان هذا الامر هو النتيجة. ان الانسان يحسن المسائل المختلفة، ولكن لا يحسن ان يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يحسن ان يعرف ربه عز وجل. لذلك نقول هذا الباب يعني كمقدمة، لان مسائل العلم ليس المقصود منها مجرد تحصيل قيل وقال. مسائل العلم المقصود الأصلي منها هو إصلاح قلب اليتيم. نعود إلى يعني دراسة كتاب الذي ندرسه إن شاء الله وموضوعنا وكتاب سليمان. كان الغرض منه يعني أصلا تحديد معالم المنهج السلفي في العقيدة والعمل والسلوك. وك يعني نوع من يعني التسهيل لطالب العلم. كانت هذه المسائل التي هي علامات بارزة على طريق أهل السنة. أولا لأنها مسائل أعظم مسائل أهمية بأدلة الكتاب والسنة، مأخوذة من حديث جبريل الذي هو يعني لو قلنا فهرس الإسلام، يعني نقول الحديث جبريل درس الرسول عليه السلام بين أنه قال هذا جبريل أتكم يعلمكم دينكم. حد في النقاط الأساسية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم وعمل بها. فمع تفصيل في بعض القضايا كمسألة الإيمان بالله ما تتضمنه من الإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويدخل في ذلك الإيمان بأن الله وحده عز وجل له الحكم والتشريع، وأوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وما تفرع من أصول الإيمان الستة والتي أصبحت قضايا ذات يعني خطورة عظيمة، من قضايا الإيمان والكفر وقضايا الاعتقاد في الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة والإمامة. فهذه المسائل في مجموعها تشكل أساسا يعني معالم المنهج السلفي في أمر الاعتقاد.